بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب في الشرب من زمزم قائما. هذا ما ترجم به الإمام النووي رحمه الله، والغرض هو بيان أنه يورد الأحكام المتعلقة بالشرب، بأن يشرب الإنسان الزمزم، يشرب الإنسان زمزم أو ماء زمزم قائما، أو يشربه جالسا، وأيهما أفضل. نعم. قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن الشعبي عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم على كونه صلى الله عليه وسلم قائما، وهذا غير مستبعد، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان أحد السقاة، حيث كانت السقاية لوالده العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يشرف عليها ويسقي الحجيج من ماء زمزم، ويجهز للحجاج هذا الماء ليشربوا منه عندما يطوفون ببيت الله. ولما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت استسقى، يعني أنه طلب أن يسقى من ماء زمزم، فتوجه إلى ماء أو إلى بئر زمزم، والناس مجتمعون على البئر متزاحمون، فهيأوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلوا، أخرجوه من البئر وقدموه له صلى الله عليه وسلم فشرب من ماء زمزم قائما. وقال صلى الله عليه وسلم مشجعا لهم وحاثا لهم على أن يوفروا للناس هذا الماء المبارك، لولا أن يعني خشية أن يشارككم الناس وينازعونكم في هذه المهنة التي أكرمكم الله بها وفي هذه المكرمة التي أعطاكم الله إياها ألا وهي السقاية، لنزعت يعني لأخذت منكم الحبل واستخرجت الزمزم من البئر، لكني لو فعلت أخشى أن يحرص الناس على أن يصنعوا ما صنعت ويفعلوا ما فعلت فيزاحمونكم على استخراج الزمزم من البئر وعلى هذه المكرمة التي أعطيتم إياها وهي السقيا، حيث كانت إحدى المهام التي وزعت على بني هاشم السقاية والرفادة والسدانة، فكان نصيب العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه السقاية. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في تأويله وفي معرفة مشروعيته. أما المشروعية فالكل مجمع على ذلك، يعني يشرع ويجوز أن يشرب الإنسان من ماء زمزم، لكن الشرب قائم هذا ما وقع منه صلى الله عليه وسلم، ولم يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اعتذار، مما يدل على الجواز. وقد علق بعض أصحاب العلم عن هذه الحال بأن هذا من خصائص ماء زمزم، أن يشرب الإنسان هذا الماء قائما، ولم يقيدوه بالشرب عند البئر، ولم يقيدوه بأن الأولى الشرب جالسا، ولكن أخذوا الحكم على الإطلاق وخصوه بشرب ماء زمزم، وقالوا إنه يستحب لمن أراد أن يشرب ماء زمزم أن يشربه وهو قائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من الدلو وهو قائم. وقد أجاب بعض أهل العلم بأن شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم قائما، مع أنه ورد عنه أنه من أراد أن يشرب الماء فليشربه جالسا، ومن شرب ماء زمزم قائما، ومن شرب الماء مطلقا هكذا، من شرب الماء قائم إن شربه ناسيا أو عامدا وهو قائم فليستقي وليشرب الماء قاعدا وجالسا. قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي دل عليه أنه يجوز، لكن الشرب جالسا أكمل، والشرب جالس لا يستوجب أن يستقي الإنسان وأن يخرج الماء الذي شربه حال القيام. لذلك أورد أمر شرب الماء جالسا والنهي عن شربه قائما، ثم أتبعه بهذا الباب ليدل على أنه يجوز ولا يلزمه أن يستقيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب. والذي يظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما للظروف التي صاحبت شرب الماء، ماء زمزم، حيث كان المكان مزدحما، وحيث كان المكان عند البئر، وحيث قدم له الدلو، وربما كان راكبا. كل هذه أمور يسرت له شرب الماء قائما، ولم تكن ثمة فرصة متاحة لأن يجلس حيث الزحام وحيث ابتلال المكان بالماء، وربما كان على البعير فلم يتمكن من الشرب جالسا. وهذا الحكم يشمل شرب ماء زمزم وغير ماء زمزم، لأن الآداب التي جاءت في مسألة الأكل والشرب أن يأكل الإنسان وأن يشرب وهو جالس، إلا إذا كان ثمة ما يحول بينه وبين الجلوس فيشرب قائما. وبهذا يجمع بين الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. ولا يظن أن ماء زمزم يختص بالشرب عن قيام، وإنما الحال التي قدم له صلى الله عليه وسلم فيها ماء زمزم تناسبت أن يشربه عن قيام، يشربه قائما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان عن عاصم قال عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. من دلو منها يعني من دلو قائم. ملئ له من ماء زمزم وهو قائم. نعم. ثم قال: وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عاصم الأحود حاء قال وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. نعم. كل هذه الأحاديث متابعات تؤكد هذا الحكم وهذه المسألة. نعم. ثم قال: وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستقى وهو عند البيت واستسقى وهو عند البيت يعني طلب السقاء وهو عند البيت عند الكعبة ثم قال وحدثناه محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدلو أي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلو لما استسقى ولما كانت المسافة بين الكعبة وبين بئر زمزم قريبة يعني إما أنه انتقل صلى الله عليه وسلم حول البئر وإما أنهم جاءوه بالدلو إلى قريب البيت أو إلى ناحية البيت نعم ثم قال في شرحه لأحاديث الباب باب في الشرب قائما قال فيه حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وهو في رواية هذا في أول الباب أنه زجر عن الشرب قائما نهى عن الشرب قائما نعم نهى عن الشرب قائما قال قتادة قلنا فالأكل قال أشر وأخبث يعني سألنا قتادة أو سألوا أنسا طيب هذا الشرب الشراب منهي عنه عن قيام فما بال الأكل قال الأكل أخبث وأشر نعم وفي رواية عن قتادة عن ابن عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وفي رواية عنه نهى عن الشرب قائما وفي رواية عن عمر بن حمزة قال أخبرني أبو غطفان المري أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقي أي فمن نسي وشرب قائما فليستقي نعم وعن ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائما نعم وفي الرواية الأخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الإمام مسلم في أول الباب أحاديث النهي عن الشرب قائما وأن من شرب فليستقي أتبعها بأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما نعم. وذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن هذه الأحاديث إنما أوردها الإمام مسلم ليبين أن الحكم الأصل فيه النهي لكنه يجوز أن يشرب الإنسان قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما واعتبر ذلك من باب الكراهة يعني يكره للإنسان أن يشرب قائما لكنه لو شرب فلا شيء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ولم يستقي ولم يعني يعتذر مما يدل على أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز وهكذا جمع بين هذه الأحاديث بأن الأمر فيه سعة وأن للإنسان أن يشرب قائما وأن يشرب جالسا، ولا شيء على من شرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. وحاول بعض أهل العلم يعني أن يجمع بين هذه الروايات بأن اعتبر الشرب قائما ناسخ للشرب أو للنهي عن الشرب قائما، ناسخ للنهي، وبين أن الشرب عن قيام كان في آخر الأمرين لأنه كان في حجة الوداع. لكن الإمام النووي رحمه الله لم يرتضي هذا الجمع، وحمل الأمر على مطلق الجواز، وناقش من تناول هذا الموضوع واعتبره ناسخا، أو أن عرضه لهذا الموضوع ربما فهم منه وربما دل على تضعيفه لأحاديث الاستقاء، وأن أحاديثه ضعيفة، ولذلك اشتد في رده على من قال أو من رام هذا القول، وانتهى وأكد على أن الأمر كل ما دل عليه إنما دل على مطلق الجواز، والله أعلم. نعم، ارجع للباب اللي بعده، ارجع من حيث وقفت. قال: باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء. يعني كأن الأخ بكر يقول أنه هذا الباب شرحناه أمس، واليوم عندنا أدب من آداب الشرب، وهو أن الإنسان إذا شرب لا ينبغي له أن يتابع شرابه وهو يتنفس في داخل الإناء، وإنما يبعد الإناء ويتنفس، بل إن السنة أن يتنفس فترة ومدة شربه ثلاث مرات، وأن التنفس بعيدا عن الإناء هذا أمرأ وأبرأ وأصح من أن يختلط النفس بالماء أثناء الشرب، وربما أدى إلى بعض الأمور المكروهة. نعم، اقرأ. قال: حدثنا ابن أبي عمرو ابن أبي عمر قال. نعم، والمراد به محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب كتاب المسند، حيث أخذ الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث منه. نعم، قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب، يعني عبد الوهاب، عن أيوب عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، يعني أن يتنفس الإنسان أثناء الشرب في الإناء. نعم، قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن عذرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يتنفس في الشرب خارج الإناء بعيدا عن الإناء، هذا المراد. نعم. نعم. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله عبد الوارث ابن سعيد حا قال وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه أن قال عن أبي عصام عن أنس عن أنس قبل أنس عن أبي عصام عصام إيه نعم عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا يتنفس في الشراب ثلاثا ولا في الشرب في الشراب نعم ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ إنه أروى وأبرأ وأبرأ وأروى وأمرأ وأمرأ نعم يعني أن أنس رضي الله عنه كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشرب فإذا جاء له بشراب شرب وتنفس بين فترات الشرب ثلاث مرات يشرب ثم يبعد الإناء عن فمه ويتنفس ثم يعود ويشرب ويتنفس ثم يعود ويشرب ويتنفس وفي بعض الروايات أنه كان يسمي عند كل مرة من مرات الشرب وكان يقول إنه أروى يعني إن الشرب على هذه الهيئة بالتنفس أكثر رواء وأبرأ للمشروب وكان يقول إنه أبرأ وأمرأ يعني أنه أصح أكثر برأ من شرب الشرب المتوالي المتتابع وكان يقول إنه أمرأ يعني أهنأ فهذه ثلاثة أشياء كلها نتيجة التروي في الشرب والتنفس بين حالات الشرب وابتعاد الإناء عن الفم عند التنفس حتى لا يقذر الماء الباقي في الإناء وحتى لا يخبثه بأن يسري فيه رائحة فمي. الجوف أثناء الشرب وغيرها وهذا يعد من أهم الأوامر الصحية من أهم العادات أو من أهم الأحوال عند الشرب ومن أصح الأساليب في الشرب وقد سبق الإسلام كثيرا من العادات أو من الأحوال لدى غير المسلمين في هذه الآداب التي تدل على مدى النظافة والسلامة وعلى مدى المحافظة على البيئة وصحة البيئة في الأكل والشرب نعم. نعم قال أنس وأنا أتنفس في الإناء ثلاثا وأنس يقول أنا أتنفس يعني أنا أتابع النبي صلى الله عليه وسلم وأقتدي به وأتأسى رجاء حصول الثواب من الله حيث جعل الأمر العادي إلى أمر عبادي إلى تعبد يرجو ثوابه من الله تعالى نعم ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء وقال يعني التنفس في الإناء نعم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس الإنسان أثناء الشرب في الإناء. نعم. ثم قال في شرحه للباب: فيه حديث نهي أن فيه يتنفس حديث النهي فيه حديث نهي أو نهى نهى في حديث نهى عن أن يتنفس الإنسان في الإناء. نعم. في حديث نهى أن يتنفس في الإناء، وحديث كان يتنفس في الإناء ثلاثا، وفي رواية في الشراب، ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ. هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهما. هذا قول الإمام النووي، هذان الحديثان محمولان على ما ترجمنا له، وهو النهي عن التنفس في الإناء أثناء الشرب، وأن الإنسان ينبغي له إذا ما شرب أن يتنفس ثلاث مرات خارج الإناء بين حالات الشرب. نعم. والأول محمول على أول الترجمة، والثاني على آخرها. نعم، يعني لا يتنفس في الإناء وليتنفس خارج الإناء. نعم. وقوله أروى من الري. نعم. أي أكثر ريا. وأمرأ وأبرأ مهموزان وأمرأ. نعم. مهموزان، ومعنى أبرأ أي أكثر برئا، أبرأ من ألم، من البرء. أيوة. نعم، أي أبرأ من ألم العطش. أبرأ من ألم العطش، من ألم العطش، العطش من. نعم. ألم العطش. نعم. وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد. ومعنى أمرأ أي أحمل، أي أجمل انسياغا، والله أعلم. أي أجمل انسياغا، انسيابا، انسياغا، انسيابا، أي أيسر وأسهل في الشرب. نعم. قوله عن أبي عاصم عن أنس، عن أبي عصام ولا عاصم؟ عن أبي عصام عن أنس، اسم أبي خالد ابن أبي عبيد، اسم أبي عصام خالد ابن أبي عبيد. نعم. وقوله في الحديث الثاني: كان يتنفس في الإناء أو في الشراب، معناه في أثناء شربه الشرب، وأثناء شربه الشراب، في أثناء شربه الشراب، سواء كان ماء أو لبنا أو عصيرا أو غير ذلك، كان يتنفس بين كل شربتين بعيدا عن الإناء. نعم. والله لا لسه ما، والله أعلم. نعم. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ. هذا أيضا أدب جديد من آداب الشراب، أن الإنسان إذا كان معه أناس يشاركونه المجلس، وجيء بشراب وقدم له، فإنه إن شرب يبدأ بإعطاء من عن يمينه ليشرب من بعده، بصرف النظر عما إذا كان عمن يمينه من أكبر القوم أو من أصغرهم، ولو كان من عن يساره كبير أكبر القوم فإنه يبدأ بمن عن يمينه، لأن من عن اليمين هو أولى بأن يتابع الشراب بعد الشارب الأول. وأورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب أحاديث، منها أنه جاء بلبن أو بماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان عن يمينه أعرابي، أو كان عن يمينه غلام وكان عن يساره أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وكان في وجاهته يعني تجاهه أمامه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قال له عمر رضي الله عنه منبها: أعطي أبا بكر، لأنه هو الذي على يساره وهو أولى وأكبر القوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه لمن عن يمينه أعراب من الأعراب، وفي بعض الروايات أنه كان غلاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في أن يعطي أبا بكر لكن الغلام أبى. ويقال إن هذا الغلام كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وبرر ذلك وقال: ما كنت أوثر فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أسمع بأن يشرب أحد غيري أو قبلي من فم النبي بعد فم النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الموضع الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما كان حرصا منهم على محبته صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان أبا بكر. فناوله النبي صلى الله عليه وسلم الشربة أو الشراب فشرب وأدار الشراب إلى أن وصل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. هذا هو القصة التي جاءت في هذا الباب. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن يبدأ بمن هو على اليمين، وجاء في بعض الروايات: الأيمن فالأيمن، يعني ابدأوا بالأيمن ولو كان صغيرا، من ولو كان غيره أولى به أولى منه لفضله ومكانته. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعراب، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فشرب ثم أعطى الإناء الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. مع أن عمر رضي الله عنه كما جاء في الرواية الأخرى نبه وقال: أعطي أبا بكر. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنا ابن 10، ومات وأنا ابن 20، وكنا أمهات وكنا أمهات يحثنني على خدمة رسول على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكثرنا الطلبة في أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمه هي التي جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا أنس أو خويدمك يخدمك. فبقي أنس رضي الله عنه يخدم النبي عليه الصلاة والسلام مدة حياته 10 سنين، وأثنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المدة حيث يقول: فما لامني ولا نهرني ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. وكانت أمه وخالته أم سليم وأم حرام يحثثنه على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم في بيوتهم، وكنا يحرصنا على أن يقدم للنبي عليه الصلاة والسلام ما عندهم من الضيافة. فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة فعمدوا إلى شاة داجن عندهم، يعني شاة يربونها في داخل البيت، يطعمونها في البيت، ما تخرج للرعي، وإنما هي باقية عندهم في البيت يربونها. فحلبوا له صلى الله عليه وسلم من لبنها، ثم شابوه بالماء، يعني صبوا على هذا اللبن شيء من الماء. والغرض من ذلك أنهم اللبن عندما يخرج من الضرع قد يكون حاميا حارا، يعني دافيا، فإذا وضعوا عليه الماء البارد برد، يبردون اللبن له بهذه الواسطة. ما كان فيه ثلاجات ولا فيه أشياء أخر، أو أنه رأوا أن هذا اللبن يعني فيه قليل ومع النبي صلى الله عليه وسلم أضياف، فصبوا عليه شيء من الماء يكثرن اللبن، وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه. ولما فرغ من شربه صلى الله عليه وسلم ناوله من عن يمينه، وصادف أن كان أعرابيا، وفي بعض الروايات لعله كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو أن قصة أخرى. فشرب، فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من عن يمينه. نعم. وشيب له من بئر في الدار، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر رضي الله عنه وأبو بكر عن شماله: يا رسول الله، أعطي أبا بكر. فأعطاه أعرابيا عن يمينه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن، يعني الحق للأيمن فالأيمن. نعم. ثم قال: وحدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة ابن سعيد وقتيبة وعلي بن حجر. نعم. قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر ابن حزم أبي طوالة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه حا قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، واللفظ له، قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنسا رضي الله عنه يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاة ثم شبته ثم شبته بالماء ثم شبته من ماء في من ماء بئر هذه من ماء بئرنا هذه يعني من ماء بئري هذه ماء يعني وأشار إلى البئر التي موجودة في البيت نعم قال فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه عن يساره وعمر وجاهه يعني أمامه وأعرابي عن يمينه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه قال عمر رضي الله عنه هذا أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله يعني أعطي أبا بكر يريه إياه فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي وترك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عمر رضي الله عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن نعم الأيمنون هكذا الأيمنون نعم يعني يبدأوا بالأيمن فالأيمن نعم قال أنس فهي سنة يعني أنس أكد على أنه يبدأ بالأيمن وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من على يساره صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم نعم ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه فيما قرئ عليه عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بشراب بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يعني ما أفضل أحد يحصل على نصيبي منك قال فتله رسول الله يعني فوضع النبي الإناء في يده فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده ثم قال حدث ويقال إن هذا الغلام كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأن الذين على يسار النبي صلى الله عليه وسلم كانوا المشيخاء أبا بكر وعمر رضي الله عنهما نعم قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حا قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقول فتله يعني ما قالوا إن النبي وضع الإناء في يده ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه وفي رواية يعقوب قال فأعطاه إياه يعني أعطاه الإناء نعم سيدي غلق الباب وغلق الوقت والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.